الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. النهاردة إن شاء الله سيكون لنا لقاء في تكملة وتتمة آيات سورة القصص التي كنا قد بدأنا، والنهاردة إن شاء الله هناخد بعض الملامح الدقيقة شوية في داخل تفصيل الآيات. يعني احنا كنا قبل كده بنفصل الآيات، نعم، لكن بنحاول ناخد صورة عامة لمضمون الآية ككل علشان نربط مجموع الآيات ببعضها. النهاردة قد ندخل قليلا في التفصيل الدقيق قوي، بمعنى ان احنا ممكن نقف على بعض الحروف في الكلمة الواحدة علشان نستخلص منها معاني هي من إعجاز القرآن ومن إعجاز النظم البياني الرائع لكلام الحق سبحانه وتعالى. الحمد لله ولله الحمد والمنة. الحقيقة احنا كنا الآيات اللي احنا بنتكلم فيها عشان اللي ما كانش حاضر معانا، قول الحق سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى: إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في مجموعة أسئلة كبيرة قوي لازم نطرحها، لأن هو القصة دي بالذات يمكن الإسرائيليات والقصص في روايات بني إسرائيل لم تعطي هذه القصة حقها وبلغوا فيها وفرطوا فيها، فلم يقفوا على حدود هذه القصة وقفا صحيحا، وإن كان كلامهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدقه ولا نكذبه، ولكن احنا ما قدرش نعتمد عليه بالكلية لأنه أغفل حاجات مهمة جدا وأشياء تانية ذكرها بما لا يتوافق مع النظم القرآني البياني اللي ممكن يوضح أشياء هم ابتعدوا عنها تماما. ومن هنا يبقى احنا مفهومنا للقصة لازم يكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك احنا يمكن النهاردة هنفهم زي ما فهمنا قبل كده، هنكمل فهم بطريقة يمكن تكون هتوسع لنا الصورة في القصة دي ونفهمها فهم حقيقي، فهم عميق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك حتى نتقبل مراد الله سبحانه وتعالى على ما أراده الله سبحانه وتعالى من كلماته وما بينه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. في بداية الكلام أنا بس هرجع لجزء بسيط جدا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، بس أنا هقولك على شوية حاجات فيه يمكن الوقت لم يكن فيه متسع المرة السابقة علشان نتكلم فيه، فاحنا النهاردة ممكن نتوسع فيه شوية وبعدين هنكمل تاني. قول الحق سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. احنا كنا توقفنا على في كلمة على، وقلنا النظم اللغوي قد يأتي بدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وممكن يأتي دخل المدينة في حين غفلة من أهلها، وممكن يتقال دخل المدينة حين غفلة من أهلها. وعشان ندور على ليه ربنا سبحانه وتعالى حط على هنا، يعني ليه قال على حين، ليه ما قالش في حين أو قال حين لوحدها؟ الحقيقة العلماء احتاروا فيها جدا، لكن أحد العلماء أراد أن يدور على سبب الاستخدام على في الجزء ده في المنطقة دي، لأنه عشان يقدر يقول إن ربنا سبحانه وتعالى ما استخدمش فيه وما استخدمش الظرف اللي هو حين لوحده، يبقى في علة بيانية في استخدام على في المكان ده. فقال إيه بقى؟ قال إن على حين دي حال من فاعل دخل، يعني قال دي جملة حالية، صاحب الحال هنا هو فاعل دخل. احنا عارفين فاعل دخل هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني فاعل دخل، ودخل أي دخل موسى المدينة، ففاعل دخل هو سيدنا موسى. فقال على حين هي دي حال من فاعل دخل، من حال سيدنا موسى. وعليه وبناء على ذلك، بناء على هذا الإعراب، يعني يبقى كلمة على حين مقصود بها ان سيدنا موسى ما دام حاله انه دخل على حين غفلة، يبقى موسى قصد انه يدخل في غفلتهم، وما دام قصد يبقى كان داخل هذه المدينة مستخفيا. يبقى هو اراد ان يقول ان موسى قصد انه يدخل مستخفي للمدينة، ولم يذكر سببا، يعني ما قالش هو ليه داخل مستخفي في المدينة. وده يمكن يكون، يعني هو طبعا قال كده، وده طبعا ده غير المتبادر من الآيات، يعني كون سيدنا موسى داخل مستخفي ده مش ظاهر قوي، انما الاصح انه يكون داخل المدينة وصادف دخوله زي ما قلنا قبل كده وقت غفلة غير معتاد عند اهل المدينة، يعني هم كانوا غافلين في الوقت ده، وده كان امر غير معتاد، وهو لم يقصد انه يدخل في هذا الوقت، انما اتت الامور قدرا محضا. لكن هو لما قال كده كان بيدور على سبب لعلى. الحقيقة ان ممكن يظهر لعلى دي مجموعة حاجات تانية انا هقولها لك بقى دلوقتي، فصحصح معايا بقى كده عشان دي حتت لغوية بيانية عايزين نفهمها كويس قبل ما ندخل بقى في اللي احنا جايين علشان نقوله النهاردة. على في المكان ده قد تحتمل معنى من المعاني الآتية اللي هقولك عليها دلوقتي، قد تحتمل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنها ممكن تفيد دخول موسى عليه الصلاة والسلام عليهم، أي على أهلها، يعني وكأنه قال ودخل المدينة على أهلها حين غفلة منهم. يبقى شوف على هنا جت لتحقيق معنى ثاني خالص. يبقى لو قلت دخل موسى على أهلها حين غفلة منهم، هنا انت غيرت معنى الكلام، واصبح معنى، اصبحت على هنا افادت معنى جديد في الآية. ايه هو المعنى الجديد ده؟ ان ده معناه ده يعني انه داخل لهدف ونية مسبقة، مش مستخفي، لكن اراد اقامة الحق ودفع الظلم، ودي كانت نية مسبقة عنده، وده يؤكد ان هو داخل المدينة لهدف زي ما قلنا قبل كده، مش دخوله ما كانش يعني صدفة، لكن هو داخل عارف هو داخل فين وداخل لإيه، وفي هدف محدد هو داخل عشان يؤديه. فبالمعنى ده يتحقق ويتأكد انه كان داخل بتلك النية وهذا العزم، يعني بمعنى انه يحمل تعليلا لدخوله المدينة، خصوصا وانه لم يذكر او لم يذكر بالتصريح في الآيات ايه سبب الدخول، يعني لم يذكر تصريحا كده في الآيات ايه سبب الدخول، لكن احنا توقعناه من قول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى: رب نجني من القوم الظالمين، فقلنا ان ده سبب دخوله. لكن بترتيب على بهذه الكيفية يتضح لنا ان ممكن تكون النية دي مسبقة عنده، ويبقى في سبب لدخول المدينة مسألة مش عشوائية. طيب لو قلت فيه بالمعنى ده يعني بنفس المعنى اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده، لو شلت على وحطيت فيه ما تحملش نفس المضمون، الا ان يكون اراد الانغماس في حياتهم ومشاركتهم تمهيدا للبقاء فيهم، وهو ده غير ظاهر، امر غير ظاهر. يعني لو قال ودخل المدينة في أهلها على حين غفلة منهم، يعني لو في أهلها المعنى ما يحملش نفس المعنى اللي احنا قلنا فيه على، إلا أن يكون المقصود أنه في أهلها يعني ينغمس فيهم، لأن في لفظ في حرف الجر في ظرف في ده بيفيد الانغماس والوعائية، يعني أنك تدخل جوه الشيء حتى تحتويه. وبالتالي يبقى المقصود لو قلت كده يبقى المقصود أن أنت تدخل في أهل هذه المدينة حتى تصير أنت منهم وجزء منهم تمهيدا لمشاركتهم في تلك الحياة، او لقصد البقاء معهم فترة طويلة جدا تعيش فيها بينهم. وده طبعا غير ظاهر ولم يكن هذا مقصودا من موسى عليه السلام بظهور. يعني ده معنى. وفي نفس على نفس المحمل ده لو قلنا لو استخدم حين فقط من غير فيه ولا على بقى، فلو قلت كده هتخلو من المعنيين، المعنيين الاول والتاني مش هيبقوا موجودين، ويصبح دخول وقت غفلتهم بلا اي معنى اضافي، يعني مجرد انه دخل وقت الغفلة ومفيش معنى اضافي، وهو كالخبر الصريح المجرد، يعني مجرد خبر صريح مجرد كده لا يحمل اي مضمون اخر زي المضمونين اللي احنا قلناهم في الحالتين السابقتين. ده قد يكون احد اهداف استخدام على في هذا الموضع اللي انا قلته دلوقتي ده، اللي انا قلته ده مفهوم يا جماعة؟ يعني انا حاسس انه مش مش مش مش واضح كده. لو مفهوم نكمل نقول المعنى التاني، لو مش مفهوم نرجع ونقوله تاني. طيب ننقل على المعنى التاني. طيب المعنى التاني ان على هنا ممكن تحمل معنى الفجائية والمباغتة، يعني كمثل ان تقول مثلا على حين غرة او على غرة، يعني لو قلت على حين غفلة كأنك بتحمل معنى المفاجأة والمباغتة. ولو انت قلت كده يبقى ايه المقصود، يعني ايه المقصود لو انا لو القصد ده موجود يبقى ايه الهدف، او ايه المعنى الاضافي، ايه المضمون اللي انت عايز تقوله لما تحملها معنى الفجائية والمباغتة. طبعا الفجائية والمباغتة هنا مش معناها ان هو كان متربصا بهم مستخفيا لهم، لا، ولكنه يعني ايضا ان وجوده عليه السلام كان لهم كالمفاجأة، وكأنهم يندر فيهم من هو مثل موسى. يعني وجود موسى كان لهم مفاجئ، وكأن هم مش متعودين على على ان يروا من هو مثل ايه، مثل موسى في شخصه سواء ظاهرا او باطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مش عارف ايه اللي حصل الحقيقة، انا اسف، يعني اعتقد ان الصوت ما كانش مسموع في اللحظات اللي فاتت دي، بس مش عارف ايه السبب الحقيقة. طيب احنا خلصنا كده الاحتمال التاني. طيب الاحتمال التالت انه يكون على حين مقصود بها تضمن باطن التوقيت. يعني ايه؟ يعني ان الفعل اللي هو الدخول تم فعلا، ولكنه حمل في باطنه توقيتا كان له معنى كبير. يعني الدخول حصل لكن الدخول ده كان يحمل في باطنه معنى التوقيت، كمثل قولك مثلا ايه دخل على خوف مثلا، لو قلت على خوف، على خوف من فرعون، من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لو قلت كده يبقى كأن الحدث تضمن خلفية الخوف، يبقى الحدث وقع كما هو تصريحا وتضمن في باطنه خلفية الخوف لو قلت على خوف، ولو قلت على حين يبقى احتمال يكون تضمن خلفية التوقيت بتنسق. يعني انا اقول تاني لان حسيت ان الصوت قطع في اللحظة دي. الفعل حمل في باطنه التوقيت، والتوقيت ده كان له معنى كبير في احداث القصة. والمعنى ده بيظهر ازاي؟ بيظهر لما تعرف ان هما الرجلان الاسرائيلي والقبطي لما اقتتل احدهما استغاث بموسى، فلو لم يكن في الشارع سوى موسى لما استغاث به الرجل، وموسى ما كان ليقدم على الانتصار لأحدهما بسهولة كده لو ان الشارع كان مليان ناس كتير. يعني لو كان في ناس كتير في الشارع يمكن كان حصل ان في ناس اتدخلت لصالح القبطي، لان المدينة كانت على الاغلب كانت منف وهي مدينة فرعون اصلا، فكان الاقباط فيها يمكن يكونوا اكثر يدا واطول يدا من بني اسرائيل، وبالتالي كان القبطي هيجد من ينصره، وكانت المسألة هتبقى اعقد شوية بالنسبة لسيدنا موسى، فكان هيفكر كتير انه يتحرك لان الظروف كانت هتبقى والملابسات هتبقى مختلفة. فيمكن الحق سبحانه وتعالى اراد بهذا التوقيت انه يقدر هذا التوقيت لحكمة لكي تدور القصة بهذه الكيفية وتتركب مفردات القصة حتى تصل الينا ونعلمها بمثل ما هي فيه. وطبعا وصول القصة بهذه الكيفية لازم يحمل دلالات عظيمة جدا جدا ودروس مستفادة جدا لم تكن لتتم او تحقق النفع منها والفائدة منها لو كانت بسياق تاني بإطار تاني بتفاصيل تانية. فمن هنا ده يفهمك ان لما القصة تحمل باطن التوقيت يبقى التوقيت له دور هام جدا جدا لانه ترتب عليه احداث ما كانت لتحدث لولا هذا التوقيت. فده معنى قد يكون ايضا من معاني على حين. المعنى الاخير انه احيانا احنا قلنا قبل كده ان احيانا الفعل في اللغة العربية يأتي متعدي بأداة معينة، والحق سبحانه وتعالى يضيف الى هذا الفعل أداة اخرى او حرف جر اخر يتعدى به لكي يضيف معنى جديد زي ما قلنا قبل كده، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. احنا قلنا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها، قلنا يشرب بها يعني يشرب منها ويستمتع بها. فقلنا ان الباء هنا ده مش حرف الجر الاصلي في يشرب، لكنه اتي به لاضافة معنى اخر جديد لمعنى الشرب وهو معنى الاستمتاع. فدي من فصاحة وبلاغات اللغة العربية، يعني عينا يشرب بها اي يشرب منها ويستمتع بها. هنا لو حملنا على كده يبقى قلنا في قصد فعل اخر ممكن يتعدى بعلى غير فعل دخل. مثل ايه مثلا؟ ايه ممكن الفعل اللي يكون موجود مع دخل ويتعدى بعلى؟ انك تقول مثلا دخل المدينة واطلع على وقت غفلتهم، واطلع على حين غفلة منهم، واطلع على غفلتهم، واطلع على حين هذه الغفلة، فوجد رجلين يقتتلان فكأنه دخل فنظر ثم تأمل واطلع دارسا ومتأملا ومتدبرا أحوال الناس، فكان ده ترتيب لعقل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حتى إذا تطلب الأمر منه تصرفا كان معدا له خير إعداد، فيأتي التصرف بناء على ترتيب وتفكير وتدبر وتأمل ونظر في عواقب الأمور وليس مجرد رد فعل انفعالي كما يحدث من عموم الناس. زي مثلا وفي الحالة دي برضو لا فيه ولا حين لوحدها ممكن يحمل هذا المعنى الإضافي. دي أربع أحوال قد تكون تفسر فرصة الإتيان بعلى مكان فيه في هذه الآية. طيب هنمشي بقى شوية كده ونقول: دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، ده احنا قلنا المرة اللي فاتت. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، كل ده قلناه. قال هذا من عمل الشيطان، احنا كلمنا في قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي، كلمنا فيها ايضا. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون غير المجرمين، كلمنا فيها ايضا على الاجمال والمعنى العام المستفاد. لكن احنا دلوقتي بقى هنتكلم في تفصيل شوية لهذه المعاني. قال هذا من عمل الشيطان، وقلنا هذا استفادها سيدنا موسى من قول الحق سبحانه وتعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكأنه تعلم من ربه كيف يضع الإنسان في موضع، وكأنه راء لما يحدث، كأنه يرى تماما ما يحدث. لما يقول هذا كأنه بيحطك في موقف الرائي الناظر الحاضر للأمر. وفيها طبعا تعلم منها ان كأن عمل الشيطان ده أمر ظاهر كل الظهور، واضح كل الوضوح، ورغم هذا الوضوح الشديد جدا إلا أن الإنسان لا زال يتبع الشيطان، ولا زال يخطئ بوسوسة الشيطان، ولا زال ينسى أن هذا هو الشيطان الذي يوسوس له. فكأنها إنكار وتبكيت للإنسان على شدة وضوح عمل الشيطان، ومع ذلك لا يزال الإنسان يقع في براثن الشيطان وفي وسوسة الشيطان. طيب هذا من عمل الشيطان. من هنا قد تحمل العمل أن تكون بيانية، وقد تحمل أن تكون تبعيضية، ولكل معنى. يعني لو قلنا مثلا، لو هي بيانية، لو من دي بيانية، يبقى هذا من عمل الشيطان أي ليس من عمل غير الشيطان. يعني ده العمل، سيدنا موسى بيقول هذا من عمل الشيطان، يعني ما حدث هو من عمل الشيطان. معنى من هنا لو كانت بيانية يبقى أن هذا العمل لا يكون من عمل أي شيء آخر إلا من الشيطان. يبقى أنا بحدد أن العمل ده دي صفة الشيطان ودي صفة عمل الشيطان، يبقى ما ينفعش أنها تكون من صفة حد تاني أو من عمل حد تاني. يبقى ده تحديد ابتداء كده. طيب ولو كانت تبعيضية يبقى هذا من عمل الشيطان أي هذا جزء من عمل الشيطان لو إنها تبعيضية. وهنا يبقى معناها أن للشيطان أعمال كثيرة جدا جدا، منها ما فعله الشيطان في موقف الرجلين اللذان كان يقتتلان، وحضر موسى عليه السلام هذا الموقف فوكز موسى الرجل فقضى عليه. فهذا الموقف من نظر سيدنا موسى من عمل الشيطان، فإذا كان هذا الموقف من عمل الشيطان فهذا جزء من عمل الشيطان، وللشيطان أعمال أخرى كثيرة جدا إذا كانت تبعيضية. طيب هنقف حتى تبعيضية شوية ونقول الشيطان له أعمال تانية كتير. طب إيه هي أعمال الشيطان التانية الكتير؟ يعني إيه هي الشيطان أعمال الشيطان التانية الكتيرة دي؟ طب الأول نقف شوية كده مع الشيطان ونقول إيه معنى الشيطان؟ من هو الشيطان؟ من هو الشيطان؟ وإيه معنى الشيطان وجاية منين؟ الكلمة أصلا جاية منين؟ الشيطان يقول أهل العلم أن الشيطان أتت من فعل شطن أو شاطى. فلو كانت من شطنة، شطنة أي تباعد، وهنا مدام شطنة دي أصل الكلمة، يبقى معنى النون في الشيطان، النون الأخيرة في كلمة الشيطان دي نون أصلية وليست نون زائدة، يعني مش زي نون غضبان مثلا. يعني غضبان دي نون مش أصلية، إنما الشيطان على لو إنها مشتقة من شطنة تبقى نون أصلية، النون الأخيرة دي نون أصلية. يعني تباعد أي أنه بعيد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بعيد من الخيرات، بعيد من أنك تظن به خيرا، بعيد من انه يخدعك فيصور لك انه يهديك لخير او يصل بك الى نفع. وهي دي سكة الشيطان اصلا، انه بيحاول يوهمك انه سيوصلك الى خير او الى نفع، زي ما قال سيدنا ادم كده. ودي ابتداء عشان ربنا يعلمك ان بداية الشيطان كانت كده. قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي الآية الثانية قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إني لكما لمن الناصحين. فهو لما يقول كده يبقى ابتداء كده هو الشيطان يريد إن هو يقنعك إن هو ناصح لك وأمين، وإنه يصل بك إلى الخير ويصل بك إلى النفع. فهو المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسف على قطع الصوت، مش عارف ايه يعني. الله المستعان. كنا بنقول انه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنا بنقول ان هذا التباعد من كلمة شطنة، الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. بنقول ان شطنة النون فيها اصلية، وهي تعمل معنى التباعد، والتباعد معناه زي ما قلنا، وهي تحمل التباعد بكل هذه المعاني اللي احنا قلناها. طيب ولو حملت المعنى التاني اللي هو شاطة، شاط أي احترق، شاط شيط أو احترق، وهنا النون تبقى نون مش أصلية، تبقى النون زي نون النون غضبان بالضبط. ومعنى شاط أي احترق، وهو دي معناها أن الشيطان من نار، وأن أفعاله كلها تؤدي إلى النار، وأنه يتملكه الغضب الشديد، وهو سبب وأصل في غضب الإنسان. وغضب الإنسان هو ما يتأتى منه معظم الشرور. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا المعنى، لما قال له الرجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. وكأن هذه هي الوصية الجامعة، أن الإنسان إذا أراد أن يوصي إنسانا بشيء أوصاه بعدم الغضب، فكفى بها وصية وكفى بها خيرا ودفعا لكل شر. فالغضب من الاحتراق، والاحتراق من النار، والنار من الشيطان. ولذلك أتت الكلمة من اشتقاق شاطة أو شيطة. طيب ده التفسير اللفظي لمعنى الشيطان. طيب ايه هي بقى، احنا بنقول هذا من عمل الشيطان. طب ايه هي اعمال الشيطان؟ يعني اذا كانت تبعيضية يبقى اللي حدث ده في قصة سيدنا موسى فعل من افعال الشيطان. طب ايه تاني من افعال الشيطان؟ تعالى كده نتدبر سوا. الوسوسة من افعال الشيطان. الوسوسة، عد معايا بقى كده افعال الشيطان. احنا نعد كل حاجة بدليل، يعني كل شيء هنجيبه بدليل ان شاء الله. تعالى نعد معايا افعال الشيطان. الوسوسة من افعال الشيطان. قول الحق سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم، النفس والهمز من أفعال الشيطان. نعم صحيح. والحقيقة أنا عايز أجيب لك الأشياء اللي بالدليل بتاعها، يعني كل ما هقول لك حاجة هقول لك دليلها. كل الاشياء دي عليها دليل في الاحاديث. انا هرتبها لك بقى ترتيب ورا بعضه كده عشان ايه نفهمها بالظبط. التزيين من افعال الشيطان، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب اليوم، لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتين نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. يبقى التزيين، ايه التزيين؟ التزيين الوسوسة هي الأول، الوسوسة هي أشبه بحديث النفس ولكنه ليس من النفس، من غير النفس، هو حديث يشبه حديث النفس ولكنه ليس من النفس. واللي يميزه عن حديث النفس إن حديث النفس للإنسان فيه هوى، يعني الإنسان يمسك فيه بشيء بعينه، يعني حديث النفس يصر على شيء معين. يعني انت لو نفسك حدثتك بشيء، لو حبيت ان انت تثنيها عن هذا الشيء بشيء اخر لم تقبل، ولم تقبل الا ذات الشيء الذي حدثتك به. اما ان كانت الوسوسة دي من الشيطان فانه يقبل اي شيء ما دام مخالف للحق. يعني مثلا لو قلت انا هعمل كذا، انا ليه رغبة ان انا اعمل كذا، انت بتقول بينك وبين نفسك كده، فلو انت استبدلت العمل ده بعمل تاني لم تقبل منك نفسك هذا العمل ابدا طالما تغير. وبكده انت تعرف ان الوسواسة دي كانت من النفس. انما لو انت استبدلت العمل ده بعمل تاني على نفس الدرجة من القبح والسوء ولقيت نفسك راضية عنه وقبلها، اعلم ان الوسواسة دي كانت من مين؟ من الشيطان مش من نفسك. وده فرق مهم جدا ما تنساهوش. طيب ايه التزيين؟ التزيين هو تصوير الشيء القبيح في صورة جميلة محببة الى النفس، ده التزيين. وتزيين اهميته انه يخليك ترى الشيء في غير صورته، وبالتالي كل ما يترتب على هذه الرؤية قد تقع انت فيه، وهو ده مراد الشيطان منك. طيب ايه تاني من افعال الشيطان؟ طبعا الاخت الكريمة ربنا يكرمها في الدنيا والاخرة قالت الهمز واللمز والنفث والنفخ. انا ما حبيتش اعلق في حينها على كلامك الطيب، لكن انا حبيت اجله شوية علشان اقول ايه، ان كل الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي في افعال الشيطان بتتحقق بالثلاثة دول. يعني اكيد الثلاثة دول مش من افعال الشيطان، ده هي من وسائل استخدام الشيطان لافعاله. يعني كيف يفعل الشيطان افعاله؟ يفعلها بالثلاثة دول اللي هم اللي حضرتك قلتيهم دول. والعلماء قالوا فيهم حوال كتير جدا، قالوا ان استخدام النفخ في السحر، وقالوا استخدام النفث في الشعر، وقالوا استخدام الهمز في الوقيعة بين الناس، وإغراء النفس بكل المنهيات ابتداء بالقتل وانتهاء بأدنى الصغائر. فكأن هذه الثلاثة هي الوسائل التي يستخدمها الشيطان لفعل ما يريد أن يفعله. فأنا حبيت أجلها بس علشان كده أختي الكريمة، حبيت أجلها بس علشان أربطهم ببعض، أربط الأحوال دي ببعضها. التزيين كان العمل الثاني. طيب تعالى نشوف العمل الثالث إيه. التخويف العمل الثالث، لقول الحق سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب الشيطان بيخوفك ليه؟ هيخوفك ليه الشيطان؟ حاجة من اتنين، يا إما علشان يقعدك عن عمل خير، فيخوفك عاقبة هذا العمل، يا إما علشان يخليك تعمل عمل سوء، وعمل السوء ده يدفع عنك الضرر اللي هو بيخوفك منه. يبقى التخويف سببه واحدة من الاتنين دول. طيب التخويف الشيطان بيعتمد فيه على الخوف الفطري اللي زرعه ربنا سبحانه وتعالى وخلقه وفطره في القلوب. يعني في الآيات اللي معانا: فخرج منها خائفا يترقب. وهذا خوف لا إثم فيه ولا تبع، لأنه خوف فطري جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. وقيمته إيه؟ أهميته ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الخوف ده في الإنسان؟ علشان يتجنب ما يضره في الدنيا، يبعد عما يضره في الدنيا. طب ما كان ممكن ربنا يبعده عما يضره في الدنيا من غير خوف. نعم، ولكن الخوف ده فيه ابتلاء. هتعمل ولا مش هتعمل؟ هتنتبه ولا مش هتنتبه؟ هتسعى ولا مش هتسعى؟ طب وإذا أخطأت فلم تخف الخوف المناسب ووقعت في ضر، هتصبر ولا مش هتصبر؟ طيب هتعرف تتخلص منه ولا مش هتعرف؟ هتعرف تتوكل على الله بعد كده ولا لا؟ طب لما ترجع تاني هتعيد الكرة ولا هتستفيد من الدرس اللي فات؟ كل دي امتحانات وابتلاءات مقصودة بوضع الخوف الفطري في جبلة الإنسان وفي قلب الإنسان. طيب ايه تاني من افعال الشيطان؟ يبقى استغلال الخوف الفطري، الشيطان بيستغل الخوف الفطري عند الانسان علشان يدخله في الخوف المغيض او الخوف اللي يحمل اثما، ليوقع الانسان في حبائل الشيطان. الاذلال، الاذلال بالزاي مش بالذال. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الإذلال ان هو ينزلك من مرتبة الى مرتبة ادنى، يخرجك من مكان لمكان اقل. واحنا قلنا الشيطان ابتداء يريد منك ان تكفر، فان لم تمكنه من ذلك ولم يتمكن من ذلك انتقل الى ان يوقعك فيه الكبائر، فإن لم يتمكن انتقل إلى أن يوقعك في الصغائر، فإن لم يتمكن أراد أن يخرجك من العمل الفاضل إلى العمل المفضول. وهي دي بقى الإذلال، إنه ينزلك من مرتبة إلى مرتبة، يا إما من مرتبة الحسن إلى مرتبة السوء. أو على فكرة احنا أقول لك على حاجة جميلة قوي، احنا كلمة السوق والسوق احنا بنختلف فيها، يعني كده نقول مرة السوق ومرة السوق. ايه الفرق بين السوق والسوق؟ حد فيكم عارف؟ لو حد عنده حاجة يقولها في الحكاية دي يقول لي، انا يعني خطرت في بالي كده فقلت اقولها لكم يعني. فخلينا ناخدها كده سؤال صغير كده احنا سريع، ان كان حد عنده اجابة فيها. ايه ما الفرق بين السوق والسوق؟ بارك الله فيكم جميعا والله. السوق، لا يعني هما في فرق بينهم. السوق هو الضرر، السوق هو الضرر، والسوق هو الفساد. يعني السوق ضرر والسوق الفساد، هكذا فرق بينهما العلماء علشان تبقى كل واحدة لها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لو كانت السوء هي الفساد يبقى كانت هي والفحشاء هيستوي يعني، لكن عشان يبقى فيه تمييز بينها وبين السوء. طيب جزاكم الله خيرا. احنا كنا لسه في اعمال الشيطان، فقلنا فأزلهم الشيطان، والإزلال هو الانزال من مرتبة الحسن إلى مرتبة السوء، أو نزول من مرتبة الفاضل إلى مرتبة المفضول، ودي حالة تانية. طيب إيه تاني من أفعال الشيطان؟ النسيان، الإنساء، مش النسيان، الإنساء، إن هو ينسيك ما تريد أنت أن تتذكره. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأنساهم ذكر الله. الإنسان، طيب الشيطان هينسيك ايه؟ هو هيستغل، خلي بالك الشيطان بيستغل حاجات فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. الشيطان يستغل أشياء فطرية خلقها الله في الإنسان. فهو النسيان دي نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، ولولا النسيان لما استطاع الإنسان الحياة. لأن أنت لو متذكر، حتى لو أنت متذكر كل أخطائك، كل أخطائك منتبه لها تماما، ما تستطيع الحياة في الدنيا. ولا مقت نفسك مقتا قد يودي بك إلى الهلاك. ولو أنت تتذكر الله سبحانه وتعالى دائما ولا تنساه أبدا ولا تغفل عنه أبدا، ما استطعت أن تشرب شربة ماء، وما استطعت أن تبتسم في وجه امرأتك، يعني لهذه الدرجة. ولو أن الإنسان لا ينسى لما استطاع أن يغلق قبرا على والده مثلا، أو على أمه، أو على حبيب، أو على صديق، أبدا. فلذلك النسيان نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، والشيطان بيستغل هذه النعمة في أنه يخرج بها عن المراد المقصود الحسن الذي قصده الله سبحانه وتعالى إلى ما يتسبب لك في الضرر عكس المقصود تماما. فهو لا ينسيك ما يضرك، بل ينسيك ما ينفعك، ينسيك ما ينفعك، وينسيك الجزء الذي يجب أن تتذكره من معصيتك وعصيانك لله سبحانه وتعالى. فإذا أنساك ذلك قسى قلبك، إذا نسيت أنك تعصي الله سبحانه وتعالى قسى قلبك. ولكن في بقى الضابط فيها، إن المقصود من النسيان، النسيان إنك تنسى القدر الذي يقف حجر عثرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني تفضل متذكر متذكر متذكر لغاية ما توصل للدرجة اللي التذكر ده هيخليك ما تعبدش ربنا سبحانه وتعالى، لأنك حاسس إنك إيه، ما تنفعش تقف أمامه. يعني في ناس يقولك إيه، أنا ما عادش بصلي لأني حاسس إن أنا من الخسة، بحيث إن أنا ما استاهلش إن أنا أقف في بيت ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده إنساء من الشيطان. يعني الجزء اللي المفروض تتذكره هو بالغ قوي فيه، فنزع منك النسيان. يعني ايه نزع منك النسيان؟ يعني انساك النسيان، انساك انك تنسى. تاني، هو النسيان القدر المحمود من النسيان، القدر العظيم من النسيان، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكنك بيه من انك تنسى الذنوب اللي ممكن تذكرها يخليك تتعطل عن طاعة ربك سبحانه وتعالى، او تنسى عمل الخير اللي يخليك تضاعف المجهود والشكر لله سبحانه وتعالى. يبقى النسيان هنا هو ده النسيان المحمود اللي قصده ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يقوم باستغلال النسيان ده فينسيك هذا النسيان فتقع في المحظور. فإن أنساك النسيان المحمود وقعت فيه ما أراده لك الشيطان، وده من أخطر أنواع الإنساء، وده المقصود بقول الحق سبحانه وتعالى فأنساهم ذكر الله. يبقى الإنساء ده من مين؟ من الشيطان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في علاج لموضوع النسيان ده، ربنا يقول إيه؟ واذكر ربك إذا نسيت. وكأنه بيقول لك ان لو انت نسيت ففي احتمال كبير، في احتمال كبير ان يكون الشيطان هو اللي نساك. اذا ما كانش النسيان اللي انت نسيته ده نسيان مفيد ونافع، يعني اذا خرج من اطار النسيان المفيد ونافع الى اطار النسيان الضار المهلك، فاعلم ان هذا النسيان او الانساء من مين؟ من الشيطان. فلوجود هذا الاحتمال يقضي على هذا الاحتمال هو أن تذكر الله سبحانه وتعالى فتستعيذ به من الشيطان الرجيم فيذهب عنك ايه هذا النسيان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول واما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ونفس المعنى واذكر ربك اذا نسيت. فان ذكر الله سبحانه وتعالى يذهب بالشيطان، وفي هذه الحالة يذهب بما استتبعه الشيطان من اعمال، ومنها الانساء. الانساء بمعنى ان هذا الانساء يذهب عنك اذا انت ذكرت الله سبحانه وتعالى، لانه يذهب اصلا بمين؟ بوضع الانساء وهو الشيطان الرجيم. يبقى رابع حاجة او خامس حاجة كانت في افعال الشيطان هي الانساء. الحاجة السادسة اللي هي الاستحواذ، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الاستحواذ هو التملك، قطع الإرادة، قطع الإرادة يعني قطع الإرادة على الإنسان حتى يصير الإنسان بلا إرادة تمكنه من فعل ما أملاه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا الله سبحانه وتعالى به العهد عليهم. فهذا الفعل هو المقصود به بالاستحواذ. الاستحواذ من مش بس مجرد ان هو يصيرك بلا ارادة حتى تخطئ، لا، ده هو كمان علشان يستخدمك في افعاله. ما هو ما يقدرش يزقك ويدفعك الى عمل الا اذا كان قد تمكن من قطع ارادتك فصرت بلا ارادة. في الحالة دي هيستبدل ارادتك بارادته هو ويحركك زي ما هو عايز. ولذلك في الحياة اللي احنا عايشينها ما يسمى بشياطين الانس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما كانش ممكن ده يحصل ابدا لولا ان الله سبحانه وتعالى جعل من الشياطين شياطين الانس وشياطين الجن. وده يتاتى بقطع هذه الاراده، الاستحواذ، قطع الاراده. فاذا قطع الاراده صارت اراده الشيطان هي المتحكمه فيه، فيستطيع استخدامه بعد كده. ومن هنا يظهر ايه؟ باب شياطين الانس والايه؟ والجان. اعاذنا الله واياكم منهم. طيب انا كنت ارجو ان انتوا تكتبوا مجموعه هذه مجموعه الافعال بتاعه الشيطان، لان فيها تفصيل. التفصيل بس هو يعني الحاجات دي ممكن تلاقيها في اماكن كتير، لكن التفصيل في المعنى، التفصيل في المعنى هو ده اللي يهمنا علشان نستفيد من هذا الفهم فنقدر نتجنب طرق الشيطان. احنا امرنا ان احنا نتعلم سبل الحق وسبل الضلال نعرفها عشان نقدر نتقيها. يعني الانسان لا يستطيع ان يتقي ما لا يعلم، فاذا علم استطاع ان يتقي ما علم يقينا انه ضار به. من اعمال الشيطان ايضا التخبط، التخبط. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. التخبط المقصود هنا هو إن الشيطان يلبس على الإنسان الأمر فلا يستطيع أن يتبين الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الغي من الرشد. فهذا التخبط من أخطر ما يصيب الإنسان من الشيطان. وهذه الحيرة تدفع الإنسان، المفروض أنها تدفعه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان ضعف البصيرة يلقي بالإنسان في أقرب من يقدم له يد النفع. وهو بيفهم يد النفع غلط، يعني هو بيتصور ان يد النفع هي اليد التي تمتد اليه لتحقق له نفعا ظاهرا. فطبعا اليد الاولى اللي بتمتد له لتحقيق النفع الظاهر اللي هو قد يكون مخالف لامر الله سبحانه وتعالى هي يد الشيطان. فركونه لهذه اليد بيبقى منجأ وملجأ وهروبا من هذا التخبط وتلك الحيرة. ولذلك تجد ان آفت ناس كتير جدا لما تيجي تتكلم مثلا مع فتاة من الفتيات، او تيجي تتكلم مع اخت من الاخوات، او تيجي تتكلم مع بنت من البنات، او تيجي تتكلم مع شاب من الشباب، او تيجي تتكلم مع لسه صبي يافع في مقتبل الحياة، وتيجي تتناقش معاه، تجد ان اكتر حاجة ممكن تثير انتباهك في حياته هو موضوع الحيرة، انه حائر، محتار، متردد، افكار كتير بتتخطفه، اشياء كتير جدا بتبدو متعارضة في ذهنه، الامور مش واضحة. يعني يمكن انت تلاقي ان في الجلسات اللي هي بيبقى فيها حوار اجتماعي او بيبقى فيها حوار فلسفي او حوار قائم على فتح القلوب والفضفضة زي ما بيقولوا، تجد الاكثر لفظ بيتردد هو موضوع الحيرة ده. فمن اكبر افات العصر اللي احنا عايشين فيه موضوع الحيرة ده. فالحيرة دي هي بالظبط التخبط، والتخبط ده من اكبر الافات، واكبر ناصر لهذا التخبط هو قلة العلم الشرعي في الصغر. لان الانسان اللي ما بينشأش على علم شرعي بيبقى الاساس عنده مهزوز، كأنك بنيت عمارة من غير اساس. فالعمارة اللي من غير اساس دي الريح تيجي تلعب بيها مرة، الحرارة تلعب بيها مرة، حفر في الشارع اللي جنبيها يهزها مرة، حتى لو يعني صراخ العربيات والسيارات في الشوارع ممكن يعصف بيها. فتجد انها متخبطة بين عوامل الضرر اللي ممكن تحيط بها من كل جانب، وذلك لان الاساس ايه؟ مش قوي. الانسان كده، اذا الانسان ما نشأش على طاعة الله سبحانه وتعالى اصابته الحيرة وتخبطت الآراء في ذهنه، وكان فريسة للحيرة التي يوقعه فيها الشيطان. ودي من مصائد الشيطان ومن مكائد الشيطان بالإنسان. لذلك في الحديث في السبع الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. هو يعني هو لما يقول شاب نشأ في طاعة الله ما قالناش هو كمل ازاي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شاب نشأ في طاعة الله، المفروض انه يموت على الطاعة دي، يعني علشان يبقى واحد من الذين يظلهم ربنا سبحانه وتعالى في ظله، المفروض هو يموت على الايه؟ على الطاعة دي. يعني النشأة لوحدها ما تخلوهش من الذين نشأ، يعني لو نشأ النشأة دي ما تخليهوش يدخل الجنة ويبقى في ظل الله سبحانه وتعالى إلا إن مات على ذلك. وده ظاهر طبعا ومعروف، ده من الأصول في هذا الدين، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن الحقيقة إن كأن المعنى إيه؟ إن اللي بينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى ده في مأمن وفي حرز، في حرز من الله سبحانه وتعالى من كل مكائد الشيطان، وأهمها على الإطلاق تلك الحيرة وذاك التخبط. وطبعا في المعنى ده رسالة لكل أم علشان تحمي ابنها او بنتها من الحيرة دي، ولكل اب انه يحمي ابنه وبنته من الحيرة دي اللي هي اشد امراض العصر فتكا بالناس، ولا يخفى عليك طبعا ولا على كل عاقل انه للشيطان مكائد في الاجيال تختلف من جيل لجيل. يعني الشيطان كان بيوسوس للناس بالكفر في مجتمعات، وكان بيوسوس لهم بالاصنام في مجتمعات تانية، والان الصنم الجديد هو صنم التخبط والحيرة، ده الصنم بتاع الايام دي. طيب دي احنا قلنا بالنسبة لإيه؟ لمن التبعيضية، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، دي من التبعيضية. يبقى دي بعض أعمال الشيطان اللي احنا قلناها اللي حصل لسيدنا موسى، وأعمال الشيطان احنا ذكرناها وعرفنا وسيلتها ازاي زي ما قالت الأخت الكريمة. ممكن يكون من أيضا لها معنى الابتداء، يعني هذا من عمل الشيطان، يعني من مبتدأ العمل عمل الشيطان ابتداء كده من اول الموقف كان من عمل الشيطان، ودي لها معنى هام جدا، اي ان الشيطان هو الذي بدأ بالوسوسة قبل العمل اصلا، يعني قبل ما يحصل الموقف خالص الشيطان كان يوسوس لفلان ووسوس لفلان ووسوس لفلان، فاعدهم تماما قبل ما يبدأ الموقف، كأنهم اذا دخلوا الموقف وهم موسوس لهم، فدخلوه باستعداد تام وتهيئة من الشيطان، وكأنهم مستعدون تماما لكل ما أراد الشيطان أن يوقعهم فيه. فده معنى الايه؟ الابتداء هنا أو كيف تكون من هذه، من ابتدائية، من عمل الشيطان. طيب هذا من عمل الشيطان، يعني اللي حصل ده كان من عمل الشيطان، يعني الناس اللي عملت دي سيدنا موسى اللي حصل ده كله من عمل الشيطان، امال انت عملك فين وعملهم فين كل ده مش موجود فيها معنى بقى مهم جدا. وكأن كل من الشيطان وسوس بس، يبقى ازاي ده من عمل الشيطان؟ فهو كأن ايه؟ كأن كل من وسوس بشيء فهو من عمله وكسبه. وده يعني كأنك انت اذا اوحيت لحد بحاجة واقتنع بيها، صار هذا الوحي الذي أوحيت به جزء من كسبك أنت وعملك، وإن لم تفعله يدرك. وده يشبه إيه بالضبط؟ يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فده معنى مهم جدا، هذا من عمل الشيطان. طيب وكأن دعوة الشيطان للناس أخذت شكل الأمر، إذا كان من عمل الشيطان يعني هم عملوا ونفذوا أوامر الشيطان، فكأن عمل الشيطان ده أمر مش مجرد وسوسة بقى، ده الموضوع خرج من شكل الوسوسة لشكل الأمر، لأنه أصبح عمل. يعني هي كانت وسوسة، لما صارت عمل فكأن الوسوسة دي خدت صورة الأمر. طب الكلام ده واقعي صحيح؟ ايوه نعم صحيح، لان ربنا قال كده. يعني اتباعهم للشيطان وكأنه خد صورة الامر، ده هو نفسه بيقول كده، يعني هو الشيطان بيقول كده. يعني شوف هو بيقول ايه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، دي حاجة جديدة بقى. ولأضلنهم ولآمرنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، أدي ثلاثة، وفي الآخر يعدهم ويمنيهم. طيب ولآمرنهم، وكأنه بيقول ايه؟ ولآمرنهم يعني كأني هأمرهم، ولما هأمرهم هيطيعوني، ده هو الشيطان بيقول كده. فيبقى الوسوسة بتاعته في ظنه هو أمر لهم. إيه اللي خلاه يتصور أنه أمر لهم؟ الأساليب اللي أنا قلت لك عليها من شوية بقى، مجموعة الأساليب اللي تخلي الإنسان زي العبد عند الشيطان. فإذا صار العبد عبدا للشيطان، استطاع الشيطان حين يقول أو يوسوس كأنه يأمره تماما، لأن عليه حق الطاعة وتنفيذ الأمر. يعني كلمة الشيطان ولا أمرنهم دي من ظن الشيطان بالإنسان ولا ده من واقع الأمر؟ لا، ده من ظن الشيطان بالإنسان. أديك دليل، هو اللي بيقول، لأن هو اللي بيقول، ربنا بيقول على لسان الشيطان ولا أضلنه ولا أمنينه، كلام الشيطان، وربنا قال بوضوح الكلام ده، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه. لما يقول ولا أمرنه وبعدين يأمرهم فينفذوا، يبقى ده معنى ايه؟ ان ابليس صدق ظنه عليهم، هو ظن انه لما يكلمهم ويوسوس لهم هينفذوا وكأنه يأمرهم. فلما صار الامر هكذا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم نفذوا الامر فعلا، فربنا بيقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، فعلا ده اللي حصل، فاتبعوه الا مين؟ الا فريقا من المؤمنين، الا فريقا من المؤمنين. فقول سيدنا موسى، خلي بالك بالله عليك بقى، اصحى قوي للحته اللي جايه دي، كان قول سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان، فهذا اعتراف ابن ادم بعمل الشيطان، وقول ابليس افتخار ابليس بطاعه ابن ادم. فشوف العلاقه المركبه دي، قول سيدنا موسى اعتراف ابن ادم بعمل الشيطان، وقول ابليس افتخار إبليس بطاعة ابن آدم. ولا آمرنه، طيب من عمل الشيطان احنا قلنا له أعمال من دون ذلك. طب في ناس تانية، يعني تعالى نشوف بقى أتباع الشيطان هل لهم أعمال من دون ذلك ولا لا هم كمان. يعني الشيطان بعض أعماله ربنا ذكرها لنا والبعض الآخر في مواضع أخرى، فهل الإنسان بيتشبه بإبليس في بعض الأعمال؟ نعم، انظر قول ربنا سبحانه وتعالى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. تاني، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر ما فإن هذا الأمر في وسعك، وربنا سبحانه وتعالى حدد هذا الوسع بأن اللي أنت تستطيعه في قدرتك ربنا سبحانه وتعالى يسألك عنه، واللي أنت ما تستطيعوش ويعلم سبحانه وتعالى أنك حقيقة لا غير مستطيع له يعفو عنك فيه وإن كان قد أمرك به، يعني يعفو عنك فيه وإن كان قد أمرك به. تقول لي طب اشمعنى الصلاة ربنا سبحانه وتعالى ما بيعفوش عنها؟ أقول لك لأن كل ما بتقل قدرتك بينزل الصلاة لمستوى قدرتك، يبقى هو لازال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنت مش قادر تصلي إلا بعينيك بس، صلي بعينيك بس وهو ده وسعك. ليس هناك من نفي تام للوسع في موضوع الصلاة، لا يمكن أن ينتفي وسع الإنسان عن الصلاة، وهو ده معنى قول الحق سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب، يعني كأنك لو قلت أنا مش في مقدوري، مش في وسعي أن أنا أعمل أوامر ربنا سبحانه وتعالى، أو مش في وسعي أن أنا أنتهي عن نواهي ربنا، شهوتي أكبر مني، شهوتي دي وحش كاسر ما أقدرش عليه. الكلام اللي أنت بتقوله ده من أوهام الشيطان، من تزيين الشيطان، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعلم وسعك، وبما أنه يعلم وسعك ما كان يأمرك أبدا بشيء هو خارج عن وسعك أبدا. ولذلك قال ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، يعني أنا ما كلفكش إلا في وسعك، ولو قلت لي أن وسعي مش قد أوامرك أقول لك أنت كذاب، لأن أنا عندي كتاب بينطق على أعضائك كده وعلى أحوالك ويقول أن ده قادر أنه يفعل كذا يا رب، ايدك تنطق وتقول ايدي دي قادرة على فعل كذا، قادرة على اعطاء الزكاة، قادرة على مساعدة المحتاجين، قادرة على دفع الظلم، قادرة انها ما تدخلش وما تبقاش يد ظالم. يبقى ده في وسعك ولا لا؟ لو انت قلت لا مش في وسعي، تقوم الايد دي ترد عليك تقول لك ايه، ده لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني تقول الحق بس لكن ما تظلمكش، ما تقولش انت كنت قادر تدفع اتنين تلاتة فدفعت واحد يبقى ده مش في وسعك، لا اللي في وسعك بس اليد دي بتنطق بيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خفف عن الانسان في الاول، يقول ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وبعدين قال بعد كده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، خلى الواحد باتنين بعد ما كان الواحد بعشرة. فده تخفيف من الله سبحانه وتعالى، علم بالوسع. ده ايه؟ تناغم الشرع مع وسع الانسان اللي هو ايه؟ الوسع المحتمل اللي هو بيتغير صعودا وهبوطا، ده وسع محتمل. في وسع ثابت، في وسع ثابت للانسان نزلت بيه اوامر الحق سبحانه وتعالى ابتداء، وفي وسع متغير المحتمل اللي هو اللي بتتغير فيه قدرة الانسان. الانسان لما يكون شاب غير ما يكون راجل متوسط العمر، غير ما يكون راجل كبير في السن، غير ما يكون شيخ، غير ما يكون راجل هرم او راجل كبير قوي في السن، طاعن في السن، او يكون مريض، غير الصحيح، غير السليم. فدي كلها احوال متباينة، يعني دي من ليست من الوسع القدري الاصلي، انما دي من الوسع الايه؟ المتغير. فيبقى للانسان ايه؟ وسعين، وسع اصلي ثابت ده اللي نزلت بيه الاوامر، ووسع تاني متغير تتغير فيه احوال الانسان وينتقل معاك الشرع فيه بمنتهى الرحمة وبمنتهى الجمال والإعجاز مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك انت تجد كتير من الناس يقول لك انا مش في وسعي ان انا اعمل كده، فربنا يرد عليه يقول له ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ويقيم عليه حجة بقى فيقول ايه؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. اللي بيخليهم يقولوا ان مش في وسعنا ايه بقى؟ انا برضو عشان ما تسرحش مني انا عايز اقول لك انا ليه بقول كده. انا بقول كده لانه انا عايز اوريك اللي بيقلد الشيطان بيقلده ازاي. يعني لسه كنت بقول لك ان اعمال الشيطان كثيرة، منها كذا وكذا وكذا، وله اعمال مختلفة عن الاعمال اللي ذكرها سيدنا موسى في الآية. فبقول لك الانسان ازاي بيقلد الشيطان وبيحاكي الشيطان في افعاله بدون ان يدري. يعني بوريك ان ده من عمل الشيطان، مش سيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان؟ انا بوريك اعمالك انت بقى اللي انت بتعملها وكلامك اللي انت بتقوله اللي هو من عمل الشيطان، وانت بتقول ده من عمل. يعني عشان افهمك ان سيدنا موسى فهم اللي انت ما فهمتوش او قدر يعترف باللي انت ما اعترفتش بيه. انا بقول لك اعمل كذا وكذا وكذا لان ربنا بيقول كذا وكذا، قلت لي لا مش في استطاعتي، ربنا قال لك ولدينا كتاب ينطق بالحق، صح كده؟ فربنا بيقيم حجه عليك، فبيقول بل قلوبهم في غمرة من هذا. يعني هو مش بيقول كده لان ده الحق، هو بيقول كده لانه قلبه محذوف حتفه تانية، يعني قلبه رايح في اتجاه يتمنى لو ان الامر ما كانش كده، لو كان عكس كده تمام، لو ان بل يريد الانسان ليفجر امامه. يعني هو ده اللي بيتمناه، هو ده اللي بيتمناه، لكن نعم حاجه زي كده. ف وحاجات اكتر من كده كتير، حاجات اكتر من كده كتير كمان. فيقول الحق سبحانه وتعالى ولهم، شوف بقى بعد ما يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. شوف زي ايه مثلا، لهم أعمال من دون ذلك، زي بالظبط ما اقول لك ان ابليس له أعمال تانية بيعملها، فما تقوليش ان ده مش من عمله، لا ده من عمله، بس سيدنا موسى فهمها انت ما فهمتهاش، يعني انت بتقلده وبتعمل عمله بالظبط. لما اجي اقول لك ده عملك ولا عمل الشيطان تقول لي لا ده عملي انا مش قادر انا مش، وبتتصور ان ده عملك انت. لكن سيدنا موسى فهمها على طول وقال لا ده عمل الشيطان، عشان كده عرف يتجنبها ويبعد عنها. عشان كده سيدنا موسى ربنا اتاه حكما وعلما. فانت ان اردت ان تتشبه بالحكم والعلم فاعلم ان موقف زي كده لا يكون الا من الشيطان. فانت اذا قلت مش في وسعي دي، او تحججت بحجه عشان ما تنفذش امر من الاوامر، او علشان ما تنتهيش عن نهي من النواهي، فاعلم ان هذاك من عمل الشيطان وليس من عملك انت. فربنا سبحانه وتعالى يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني ايه اعمال من دون ذلك هم لها عاملون؟ يعني مثلا تيجي تقول للواحد ايه؟ يا اخي في مريض بيعمل عمليه كبيره قوي في اسكندريه مثلا، والراجل ده فقير جدا وفي أزمة شديدة جدا، فاحنا عايزين نروح نزوره ونعوده في الله سبحانه وتعالى ونقدم له مثلا هدية أو نذكره بالله أو نقف بجانبه أو نتبرع له بالدم أو إلى آخره. تقول وليه المشوار ده؟ أقول لك الراجل ده ملوش حد خالص وهو منقطع عن أهله من فترة طويلة، وإنه في أمس الحاجة لحد يقف بجانبه، وأنا كنت أعرفه قبل كده ونزوره هو بعينه يعني. فيوم يقول لك ياه لسه هنروح اسكندرية، ده مشوار 3 ساعات، طب ما نشوف مريض هنا يا عم جنبينا، ولا نشوف حد، طب بلاش المشوار ده عشان مش عارف ايه وبتاع، حاجات زي كده. وبعدين بعد ربع ساعة بالظبط، بعد ما يقول لك كده بعدها بربع ساعة بالظبط، يتصل بيه واحد صاحبه من الساحل الشمالي، مكان أبعد من اسكندرية مثلا ب 100 كيلو أو 150 كيلو، يقول له ده احنا عاملين حفلة النهاردة هنا، وفي مش عارف المطرب الفلاني هيجي يغني في الحفلة دي، ومش عارف ما أصحابنا كلهم موجودين، واحنا هنروح مش عارف نعمل ايه، كلام من هذا النوع. يقوم في 5 دقايق مجهز شنطته وحاجته واخد بعضه ايه ورايح، وهو مشوار ابعد بكتير من المشوار اللي كان ممكن يروحه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي اقام عليه حجة بقوله سبحانه وتعالى ولهم اعمال من دون ذلك، يعني المسافة ابعد من دون ذلك، يعني ادنى من كده، يعني العمل ده كان عمل طيب ومسافته مش بعيدة قوي، العمل التاني سيء جدا ومسافته ابعد ومشقته اكبر، فهي من دون ذلك، من دون ذلك في كل شيء هم لها عاملون، مش يعملون، عاملون، يعني مصرين عليها ومظبطينها وعارفين رايحين فين وجايين منين والموضوع ماشي ازاي ومجهزين ومبيتين له النية، كل حاجة عملوها. سبحان الله العظيم. يعني هو ده بالظبط، هو ده بالظبط ما اردت ان ايه ان اقول. والمعنى العام انه ان كان الشيطان، ان كان ذاك من عمل الشيطان فلا تتوهم انه من عملك، وانتبه لعمل الشيطان كما انتبه إليه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إنه عدو مضل مبين. عدو أي عدو لجميع الناس على العموم، عدو للإنس وعدو للجن، ليس له ولي ولا صديق، وإن اتخذه الناس وليا. عدو يعني لا يريد بهم إلا شرا. ولا سبيل له لإصلاح ما بينهم، ولا سبيل لتغيير هذه العداوة. إنه عدو، عدو يعني لا سبيل لإصلاح هذه العداوة، يعني أنه عدو ولا يمكن أن يكون غير عدو، يعني لا يمكن أن يتحول إلى صديق أبدا. فما يخدعكش بقى ويجي يقول لك ده أنا إيه، ده أنا صاحبك، ده أنا حبيبك، ده أنا هنفعك، ده أنا هعمل لك خير، ده أنا ده أنا ده. الشيخ هيقول لك كده خالص. ليه؟ لأن ربنا قال عدو، إنه عدو أي لا سبيل لتغيير هذه العداوة، لا يمكن أن يكون غير ذلك. فهي قائمة لإمتى؟ إلى يوم الوقت المعلوم. يعني كلمة عدو كأنك قلت إيه؟ هذا من عمل الشيطان، فكأن إنسان سأل قال إيه؟ من هو الشيطان؟ هذا من عمل الشيطان، كأنه قال من هو الشيطان؟ لأن ده أول ذكر في السورة لكلمة الشيطان. فمن هو الشيطان؟ فقال إنه عدو. عدو أي لا سبيل تغيير هذه العداوة. وهو ظاهر العداوة للناس على العموم وللجان للجميع، يعني ليس له ولي ولا صديق، وإن اتخذه الناس وليا لا يريد بهم إلا شرا، ولا سبيل إطلاقا لإصلاح هذه العداوة ولتغييرها، فهي قائمة إلى يوم الوقت المعلوم. طيب عدو مضل. مضل يعني هو عدو، ده تعريفه، ما من هو أو ما هو، فقلت هو عدو. طيب ما سبيله لهذه العداوة؟ كيف ينفذ هذه العداوة؟ كيف يقيم هذه العداوة؟ ما وسيلته لتنفيذ هذه العداوة؟ فقلت وسيلته الإضلال. فهو إذن عدو مضل. يبقى مضل دي الوسيلة أو الكيفية، الماهية هي العداوة، والكيفية هي الإضلال. الماهية هي العداوة، والكيفية هي الإضلال. وكأنك قلت أيضا وكيف عداوته، يعني إذا قيل لك أنه عدو قلت وكيف تكون هذه العداوة، أو وكيف عداوته. الصفة الثالثة مبين. مبين يعني ظاهر، وظاهر دي أهل العلم قالوا فيها يا إما ظاهر الضلال والإضلال، على الثانية بقى اللي هي مضل، مضل مبين يعني ظاهر الضلال والإضلال. وإذا حملتها على عدو يبقى ظاهر عدو مبين، يعني ظاهر العداوة للإنس والجان، ظاهر العداوة. طيب ليه ما تحملش على الاثنين؟ نعم تحمل على الاثنين، يبقى ظاهر العداوة والإضلال معا، يبقى هو ظاهر العداوة والإضلال معا. يبقى تقول هو ظاهر الإضلال صحيحة، وهو ظاهر العداوة صحيحة، وهو ظاهر العداوة والإضلال معا أيضا صحيحة، وده الأظهر والأوضح والأصح. طيب هذا الظهور، حكاية الظهور دي، هل الظهور ده حقيقي؟ معرفش، أنا حاسس إن أنتوا تعبتوا كده، يعني معرفش يعني. في ناس أنا كنت متعود منها على تعليقات باستمرار وكده، تعليقاتها بدأت تقل، فأنا حاسس إن إن إن إن أنتوا بدأتوا تتعبوا. أو أنا آسف أنا أجهدتكم يعني. فلو تحبوا نتوقف دلوقتي ونبقى نكمل بعدين، فما فيش أي مشكلة نهائيا يعني. إنما إن كان لسه في طاقة نكمل. طيب نكمل بقى وتحملوني يعني، معلش الدقائق القادمة. مبين، احنا قلنا مبين ظاهر العداوة وظاهر الإضلال، ظاهر العداوة وظاهر العداوة والإضلال. طب هذا الظهور حقيقي ولا وهمي؟ هو سيدنا موسى بيقول مبين، يبقى هو مبين ولا مش مبين؟ الحقيقة أن الظهور ده ليس، لا ليس حقيقي يا أختي، ليس حقيقي. يعني هقول لك على حاجة، الظهور ده ليس من أفعال الشيطان. أنا هديك دليل دلوقتي على أن الظهور ده ليس من أفعال الشيطان، لأنه يأتيك متخفيا خانسا. من شر الوسواس الإيه؟ الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. هو يأتيك متخفيا خانسا، يبقى الظهور مش من أفعاله. أمال إيه الظهور معنى إيه؟ الظهور هنا معنى إيه؟ الظهور هنا له أسباب تانية خالص، هقول لك عليها بقى دلوقتي عشان إيه، ما احنا فهمنا الكلام فهم مش تقليدي خالص نهائي، فهم يخليك تحب وترتبط بالكلمات اللي انت بتسمعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. انا عايزك يحصل بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى رباط لا ينفصل كالعروة الوثقى. اسباب الظهور هنا برغم ان هو خناس وخفي ويأتيك متخفيا، لا لا، ايه اسباب الظهور يعني؟ انا عايز اتكلم اقول اسباب الظهور ايه يعني، ليه مبين؟ هو ليه مبين بقى؟ لاسباب بسيطة قوي. عارف ايه هي؟ واحد، هي ان الله سبحانه وتعالى اعلم الناس باحوال الشيطان تفصيلا. يعني ربنا فصل لك احوال الشيطان بكل دقة الحق سبحانه وتعالى، وده من اهم اسباب الظهور. يعني اللي خلى الشيطان ظاهر جدا لك مش فعله هو، ده هو من اخفى ما يكون، وبيحاول يكون اخفى كمان من الخفاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ونعمته ومنه اعلمك اعلاما حتى لا يكاد يكون الشيطان في خفائه اظهر من الشمس على قدر خفائه وتخفيه. ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى بين لك بوضوح جدا كيفية النجاة من الشيطان وكيفية النجاة من عداوة الشيطان اللي هي الظاهرة او دي، وكيفية النجاة من اضلال الشيطان اللي هي سيدنا موسى قال فيها عدو مضل مبين. يبقى ده سبب عظيم جدا جدا لهذا الظهور، يبقى ربنا اظهرك عليه اهو ربنا بينه لك خالص، اظهره لك برغم خفائه. كل ما يتخفى كل ما ربنا يظهر لك، كل ما يتخفى كل ما ربنا يظهر. اقول لك على حكمة بقى ودرس ما تنساهوش طول حياتك، ولو ما طلعتش النهارده الا بيه فكفى بيه. على قدر تقواك لله سبحانه وتعالى يكون اظهار الحق سبحانه وتعالى للشيطان من تخفيه لك جليا وكأنك تراه رأي العين. يعني كل ما ازددت تقوى من الله سبحانه وتعالى، كل ما ربنا اظهر لك الشيطان ومكائد الشيطان حتى انك لا تراها وكأنك تراه رأي عين. ولله الحمد والمنة. من الأسباب إن هذه التقوى هي الفرقان. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه قال لك إيه، أنا جعلت الشيطان خفي وخفاؤه شديد، وممكن يلتبس الأمر على الناس في أحوال الشيطان، ولكن ابتلاء للناس وامتحانا لهم سأجعل من يتقيني، سأجعل لمن يتقيني نورا يمشي به في الناس. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو ده معنى الآية بقى، إن هذه الفراسة اللي ربنا جعلها في الإنسان نور، ربنا يقذف في قلب المؤمن يبصر به ألعاب الشيطان وخفاء الشيطان على قدر تقوى الإنسان لله سبحانه وتعالى. فجعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء للإنسان، وعد من الله سبحانه وتعالى للإنسان، سأعطيك نورا تميز به بين الحق والباطل إذا ما اتقيتني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول بوضوح كده، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ويقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان هو الفاصل بين الحق والباطل، بين الخفاء والظهور، بين الشيطان وبين أوامر الله سبحانه وتعالى. الحقيقة إن ابتلاء المؤمن، يعني ما تحزنيش إن المؤمن مبتلى، ده سعادة المؤمن في كثرة الابتلاء، لأن نور المؤمن بيزداد بهذا الابتلاء. يعني كلما زيد عليه الابتلاء كلما وقع له نورا. واعلمي أن ابتلاء المؤمن يختلف عن ابتلاء غير المؤمن. ابتلاء المؤمن محفوف بالرضا، محفوف بتصبير الله سبحانه وتعالى لهم، محفوف بنور من الله سبحانه وتعالى، محفوف بسعادة خفية جدا يلقيها ربنا سبحانه وتعالى في قلب هذا المؤمن حتى يصبر على هذا الابتلاء. اوعي تظن يا اختي ان ربنا بيبتلي العبد المؤمن كابتلائه للكافر، اوعي تعتقد ذلك. اذا المرض اصاب المؤمن التقي واصاب الكافر الشقي في نفس الوقت، فلا تظن ان الابتلاءان ان الابتلاءين متماثلان، ابدا ابدا لا يمكن. انما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لابتلاء المؤمن طعم ومذاق، له سعادة، له روحانية، له احساس. يمكن لو ان الابتلاء مش موجود لتمنى المؤمن لو كان الابتلاء موجود، ولولا ان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بان يسألوا الله العفو والعافية لتمنوا الابتلاء. يبقى عرفنا الفرق بين الظهور وبين الخفاء، وكيف قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي، ربي، شوف شوف كلام المؤمن، قال ربي. انت عارف كلمة رب دي قبل ما تقول إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قبل ما تقول الكلام ده كله، كلمة رب دي بتنقلك من الدنيا اللي انت عايش فيها لحضرة الله سبحانه وتعالى. يعني مجرد ما تقول ربي قبل ما تكمل بقية الدعاء، قبل ما تكمل بقية المناجاة، كلمة رب دي بتنقلك من المكان اللي انت فيه الى حضرة الحق سبحانه وتعالى، وكأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قول بقى اللي انت عايزه، انت دخلت على الله سبحانه وتعالى، قول بقى اللي انت عايزه، طلع بقى اللي في قلبك كله، اشكي بقى لربك سبحانه وتعالى، اتكلم مع ربك سبحانه وتعالى، بص ما في نفسك لله سبحانه وتعالى، اعرض نفسك على الله. اذا اذن الله لك في الدخول عليه فأي نعمة ابلغ من هذه. قال ربي إني ظلمت نفسي. ما هو الظلم؟ الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. طب يعني إيه ظلمت نفسي بقى؟ يعني أوقعتها في الظلم. حاجة من اتنين بقى، يا إما وضعتها في غير الموضع الذي خلقها الله سبحانه وتعالى لها في الدنيا والآخرة، يا رب. آمين آمين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، وظلم النفس حاجة من اتنين، يا إما تضعها في غير الموضع الذي وضعها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه له، وهو على حالين في الدنيا وفي الآخرة. نعم، باقي ربع ساعة، الأخت الكريمة بتنبهنا لأنه فاضل ربع ساعة. ربع ساعة نكمل ولا تحبوا يعني تسألوا ولا زي ما انتوا عايزين يعني؟ والأمر إليكم. طبعا ممكن. إن شاء الله نكمل الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. تزوجت من 23 سنة وأنجبت 3 ذكور أصغرهم في الصف الثاني الإعدادي ما شاء الله. طيب أختي أمل الله، أنا مش يعني مش فاهم السؤال إيه بالضبط، يعني إن شئتي أوضحت لي يعني أين السؤال في الحقيقة. أنا بحزن حزن شديد جدا جدا لما بشوف هذه العلاقات الأسرية الاجتماعية المتشابكة المعقدة. والله يا جماعة الدنيا أبسط من كده بكتير، وما تستحقش أبدا، يعني احنا نحمل الامور اكثر مما تحتمل. يعني مين عنده وقت يا جماعة علشان يعني يضيعوا في مثل هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والله ده انت لو فرغت وقتك كله لاداء اوامر الله سبحانه، كلا لما يقضي ما امره. هو احنا خلصنا اوامر ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة عشان نفوق حتى لخلاف، او فلان قال، او فلان عاد، او فلان اطلعي بره وادخلي؟ الله المستعان. ما هي الحالة التي حينما تكون فيها بكاء وفرح بنفس الوقت؟ هو لا تعارض بين البكاء والفرح، يعني البكاء هو تساقط دمع الإنسان وحركة اهتزازية تقع في القلب نتيجة مؤثر شعوري، والفرح نفس الكلام. الخلاف في المؤثر مش في التأثر، الخلاف في المؤثر. فقد يأتي الفرح ببكاء لأنه هو رد الفعل، رد الفعل هو ما يصيب أجهزة الإنسان طبقا للتفاعل العصبي. يعني رد الفعل العصبي هو اللي بيأذن للدموع انها تنزل او ما تنزلش، فقد يتأتى ذلك من الفرح، فلا تعارض بين الاثنين. انما في معنى لطيف جدا في جمع البكاء والفرح اذكره لك يا اختي الكريمة. الحقيقة سؤال رقيق جدا، ولكن جمع البكاء والفرح وكأن كل مشاعر الانسان جمعت لهذا الحدث. يعني في حدث أبكاك وفرحك في وقت واحد، فكأن كل مشاعرك كلها قاطبة بداية ونهاية جمعت لهذا الحدث، وكأن لم تخلو ذرة من كيانك من تأثرها بهذا الحدث، وكأن هذا الحدث قد ملك عليك كل شيء. عايزة تروح لأولادها وخايفة من خايفة من زوجها. زوجها هجرها، ثم عندما مرضت أخته ذهبت لتمرضها، ثم عندما ماتت أخته طردها. والله يعني أنا يعني الموضوع له شقين، يعني أنا أكلمه هو ولا أكلم زوجته؟ الحقيقة أنا أكلم زوجته أقول لها أصبري وصابري ورابطي واتقي الله، ومش هقول لك الأخيرة لأن الأخيرة معروفة، يعني لعلك تفلحين وأنت، وده الهدف إن شاء الله، إن شاء الله تكوني من المفلحين في الدنيا والآخرة. اصبري وصابري ورابطي واتق الله. اما بالنسبة له هو بقى، فانا يعني هقول له حاجة بسيطة جدا جدا، يعني هذه الاخت التي كان يحبها اين هي الان؟ اين ان كنت تحب هذه الاخت فعلا فانظر اين هي الان. والله لقد انقطع عنها كل شيء، كما سينقطع عنك كل شيء، وكما سينقطع عنا جميعا كل شيء. وسيأتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولن يبقى لك إلا الإحسان والإيمان. فأحسن إلى الناس وآمن إن وعد الله حق. يعني أنا أقول إن هذا الرجل إن كان كما تقول الأخت في غفلة، فوالله يعني يبقى جزى الله خيرا من أراد أن يرده إلى الحق ويذكره بالله سبحانه وتعالى. ولكن ليكن ذلك من يعني بأسلوب المحب الرفيق الشفيق الحريص على المصلحة، ويقدم بين يدي ذلك الكلام الطيب والنصح المخلص، ولا بأس من تقديم نموذج طيب يوثق به، وحتى تفتح القلوب، فإن الباب يعني الباب الذي لا يغلق أبدا هو باب القلوب. فهذا وإن كان الغفلة ظاهرة في تصرفه، إلا أني يعني أقطع بأنه إن شاء الله وقدر، إن قصد إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والله إن شاء الله نرجو منه خيرا. وكثيرا ما رأينا ما أقصى من هذه القلوب وردها الله سبحانه وتعالى الحق، وهي الآن من أرق القلوب قاطبة. يعني من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولكن الشرط يا أختي الفاضلة، الشرط وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذه هي الشروط يا أختي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، تذهب لأولادها وتصبر وتحتسب وتأخذ بباب الأولى وهو الدعوة وإيقاظ محاولة إيقاظ هذا الزوج من الغفلة، ولا تنسى الدعاء فإنه من أنضل أسلحة في مثل هذه الظروف، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سييسر لها الخير بإذن الله تعالى، ولكن بشرط أن يكون من يتوجه إلى هذا الزوج يكون مخلصا ويأتي إليه من باب الرحمة والشفقة والحرص عليه، لا من باب التعالي والأمر والزجر، لأن هذه الطريقة لا تجدي نفعا مع مثل هذه الأشخاص الذين يعانون من قسوة القلب قليلا. وأسأل الله أن يعافيكم جميعا وأن يردكم إلى الحق ردا جميلا. في المسجد الأقصى، اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة في المسجد الأقصى يا رب يا رب. والله ما تشعرين به نشعر به جميعا، والواحد يشعر أنه ضئيل صغير لا قيمة له، والمسجد الأقصى يدنس من اليهود. ولكل ضرب، وعلى كل واجب. فإذا فعل الإنسان الواجب تجاه ربه سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه يوم القيامة. الخطورة أن أنت ما تكونش حتى منكر بقلبك، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان. لا يعفى عن المؤمن إن لم يكن في قلبه إنكارا يعني وغضبا حينما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. ومن أشد ما يصيب الإنسان من سوء وعار وخزي هو ألا يعني يتمعر وجه الإنسان حين يرى حرمات الله تنتهك. فهذا الشعور القلبي هو الحد الأدنى لإنكار المنكر ولمشاعر الإيمان، ولا يعفى منه أحد أبدا. ربنا جعلنا من الذين يعني يكون لهم شرف الصلاة في المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. هذا الإنسان يجب الابتعاد عنه تماما والحذر منه، والسلامة في أن تجتنبوه تماما، يعني إنه قد يقوم ببعض أعمال السحر أو ما إلى ذلك. ومن هنا فالأولى لعموم الناس أن يتجنبوه تماما وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى عليه. هرد عليك يا أختي. حاضر حاضر، أنا فهمت غلط، معلش أنا آسف. أدعو لك إن شاء الله بإذن الله. هذا الأخ الذي يقوم بهذه الأعمال يجب أن تستعينوا عليه بذكر الله وبالرقى الشرعية وبالتحصن بالأذكار وبتحصين البيت بقراءة سورة البقرة دائما وبحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة وبالذكر المستمر. إن شاء الله يكون في ذلك حصنا لكم منه ومن أفعاله، لكن عليكم أن تتجنبوه، أن تبتعدوا عن مكانه ولا تخالصوا. وإن استطعتم أن يعني تدفعوا أحدا من أهل الخير يعني الذين هم راسخون في العلم ليحاول إخراجه من المستنقع الذي ألقى بنفسه فيه، والله تعالى هو الشافي المعافي. المسلمين يسيئون إلى المسجد الأقصى، يعني هل هل هل هل من توضيح كيف يسيء المسلمون للمسجد الأقصى فيما تقصدين يا أختي؟ يعني كيف من يصلون في المسجد الأقصى يسيئون إليه؟ كيف يسيئون إليه؟ يبيع نعم يبي داخل المسجد. نعم يعني لا أعتقد أن يعني دي حاجات شهيرة هناك يعني في المسجد الأقصى، يعني أعتقد دي حاجات من لم أسمع بها من قبل، لكن يعني يعني أختي هقول لك على حاجة، يعني يعني مثل هذه الأفعال، يعني مثل هذه الأفعال معروف طبعا حرمة المسجد الأقصى وحرمة مساجد الله سبحانه وتعالى، وأي انتهاك لهذه الحرمات يعرض الإنسان لغضب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الحق يعني ويردهم إلى الحق ردا جميعا، وهذا يؤثر فينا جميعا ويسيء إلينا جميعا. يعني والله يعني إن يعني أنا أعتقد أن يمكن واحد زي السبب في ما يحدث للمسجد الأقصى الآن، لأن أنا إن فرطت أنا في كتاب الله هنا في مكاني فقد يساء إلى المسجد الأقصى، وأكون أنا السبب بشؤم معصية لله سبحانه وتعالى سلط على يعني مقدسات المسلمين من ينتهكها وإن كان من المسلمين. وليس كل إنسان ظاهره الإسلام يكون مسلما، وليس كل إنسان ظاهره الإيمان يكون مؤمنا، والله أعلم بالقلوب. فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه جميعا، ونسعى ما استطعنا في إصلاح أنفسنا أولا، وفي إصلاح غيرنا ثانيا، وفي التبتل إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا. اللهم يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.